تستعمل رياد الأطفال في كوريا الوسائل التدريسية لترقية القدرة العقلية في تعليم الأطفال العقلي على نطاق واسع. إن البرنامج المتعدد الأوساط لترقية القدرة العقلية كوبونغ أوري والمتحرر بأكثر من 16,000 معلومة صورية يستلفت الانتباه في تعليم وتربية الأطفال قبل سن المدرسة، لأنه فعال في رفع قدرة الأطفال لتعلم اللغة الكورية والحساب والملاحظة وتحليل الانفرادي والتقدير وإلى آخره. إلى جانب ذلك، يستعمل جزء الحيوان من برنامج المساعدة على تعليم الأطفال سن بيجيون والقادر على ملاحظة أشكال 100 نوع من الحيوانات وخصائصها وأصواتها وحركاتها بالتفصيل، يستعمل في تعليم الأطفال العقلي بالنشاط.